الأوتيات والمطار توجد في مكتباتها بعض المجلات الماجنة الدائرة للسعودية السريعة والكتب غير الناشئة عن الإسلام. نقترح أن تغذى هذه الأماكن بالرسائل الصغيرة المستودعة من العالم وفي الكتب الهادفة بالعقيدة والثقافات الإسلامية من جميع اللغات، لأن هذه الأماكن عنوان للبلاد بالنسبة للوافدين من العالم. والله الموفق. مشكور يا أخوان، الله كافي خير، مشكور وصدق عز الله، ما أنا أحد بيته، وما أنا أحد بيته، سمع عز الله، في كافي ذات خفيف وفي ذلك الطيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.